طبعا الصيد يشترط فيه شيء المصيد يشترط فيه أن يكون مباح الأكل كما ذكرنا غير مقدور عليه، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث ألا يكون مملوكا، ألا يكون مملوكا للغير، فإن كان مملوكا للغير فإنه لا يحل أن يأخذه الإنسان بالصيد، إن الصيد يكون في المباح الذي يجوز أخذه. يقول